قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. بعد أن تكلم في بداية الكتاب على السنة بمعناها العام، وهي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ في بيان السنة بمعناها الخاص، وهي آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة في اصطلاح من؟ ها؟ المحدثين. السنة في اصطلاح المحدثين، وهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذه السنة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالقول كأن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو بالفعل كأن يقول الراوي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، أو بالتقرير كما لو قال الراوي فعلنا كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. أو الوصف كأن يوصف حال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كمثلا بعض ما يفعله، بعض أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية، كبعض أوصافه الخلقية، فقد كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فهذه آثار النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون الخلص هم الذين يتبعون الأثر ولا يقدمون عليه شيئا. فالقرآن والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الآثار، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم على أريكته يقول لا أجد هذا الأمر في كتاب الله، فإنما حرم الله ما حرم رسول الله ماذا؟ مثل ما حرم الله عز وجل، مثل ما حرم الله. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فالذين يزهدون في السنة أو لا يقبلون أخبار الآحاد منها، لو اقتصرنا على أخبار الآحاد لما أثبتنا من الأحاديث المتواترة إلا أحاديث تعد على أصابع اليد، وأحاديث الآحاد هي الأغلب، آلاف مؤلفة، والمهم أن تثبت بسند صحيح. فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية العدول الثقات وجب قبوله والمصير إليه، ولو كان رواته آحادا، ولو كان رواته آحادا. فهذه هي السنة، وأغلبها من أحاديث الآحاد، فعلينا أن نذعن ونسلم. وبعضهم يحتال، قال نعم الآحاد تفيد العلم لكنها لا تفيد ماذا؟ القطع من حيث الدلالة، من جهة ماذا؟ الدلالة، لا تفيد القطع، وهذا أيضا باطل. ف فهي تفيد الدلالة، فهي تفيد القطع ثبوتا وتفيد القطع دلالة، وما احتاج إلى ترجيح فإنه ينظر فيه في ضوء ماذا؟ في ضوء القواعد الشرعية التي بينها أهل العلم في علم المصطلح. فوجب تقديم هذه الآثار على ما سواها، يعني القرآن والسنة تقدم على كل شيء، ومن قدم قياسا أو عقلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أعظم على الله الفرية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.